إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا أول درس نبتدئ به إن شاء الله تعالى بعد توقف بسبب الأسفار، ونبدأ اليوم إن شاء الله بعد أن كنا قد أمضينا عدة أسابيع في الانتهاء من شرح الدرر البهية للشوكان. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بالعلم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد فيه نصيبا، أعني عياذا بالله سمعة ورياء. وستبدأ إن شاء الله دروسنا كما وعدتكم ابتداء من اليوم بدروسنا المعتادة. السبت عندنا تفسير وعلل، الأحد عندنا تفسير وعلل، الاثنين كان عندنا الفقه، ثم تحول بعد أن انتهينا من الفقه تحول إلى منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز لشيخ الإسلام وإمام المفسرين لأهل السنة بلا نزاع العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان. سندرس هذه المادة من هذا الكتاب عوضا عن مادة الفقه حتى ننظر ماذا يكون بعد ذلك. ويوم الثلاثاء يكون عندنا التوحيد لابن خزيمة مبادلا مع رسالة للإمام الشافعي رحمه الله. يوم الأربعاء يكون عندنا صحيح البخاري، نعم، مبادلا مع تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر. كنا انتهينا من الآية الكريمة في سورة البقرة، ونحن مقبلون إن شاء الله على الانتهاء من سورة البقرة، فهذه هي أواخر الآيات التي هي في آخر سورة البقرة، وبعدها سيتوقف درس التفسير بداهة لما قد علمتم. فأرجو أن أكون قد انتهيت معكم من تفسير سورة البقرة مع ما تقدم من الدرر، وبعد ذلك على قولة المصريين كل حي يشوف له إيه. وأنا أنصح بلزوم والدنا الشيخ الفاضل صاحب السنة الجليل الشيخ حسن ابن عبد الوهاب حفظه الله، حسن ابن عبد الوهاب البنا، أنصح إخوان الطلاب بأن يستفيدوا منه وأن يلازموه، وأن لا ينكبوا على كل من تصدر للتدريس ثم بعد ذلك يكون مضرا لنفسه ومضرا للناس. فأنا أنصح إخواني أن يستفيدوا من والدنا وشيخنا وأستاذنا الوالد الكبير صاحب السنة الشيخ حسن ابن عبد الوهاب البنا، نفع الله به وبغيره ممن ينتسبون إلى السنة وهو من أهلها. انتهينا من قوله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. كنا انتهينا من هذه الآية أو جزء من هذه الآية الكريمة، وتكلمت عن مسألة المس، وبينت أن اعتقاد أهل السنة كما نقل ذلك غير ما واحد من أئمتنا كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما، فقد نقل أئمتنا الاتفاق بين أهل السنة على أن هذه الآية حجة في أن الشيطان يتمكن من دخول بدن الإنسان، وأنه يصرعه، وأنه يدخل مسام بدنه حقيقة، ودللت على ذلك بما جاء من تفسير السلف لهذه الآية، وما جاء من الأحاديث الصحيحة في مسلم ومسند أحمد وغيرهما، مما يدل على أن الشيطان قد أعطاه الله عز وجل قوة لأن يتمكن من دخول بدن الإنسان فيصرعه ويؤذيه، وهو اتفاق أهل السنة لا نزاع بينهم. ونقلت قول الإمام أحمد حين جاءه ولده عبد الله فقال له: يا أبتي، إنها هنا قوم ينكرون دخول الجني بدن المصروع. قال: سبحان الله، ها هو ينطق على لسانه. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وفي ذات الوقت تكلمت عن الدجاجلة الذين يعالجون المصروع بما يخالف الشرع، وتكلمت أصلا أن السلف لم يكن فيهم من يتفرغ لمهنة معالجة المصروع، وأن التفرغ لذلك من البدع، وإن كنا لا ننكر أنه قد يعالج الإنسان أخاه وينفعه، لكن أن يمتهن أن تتخذ هذه مهنة هذا ليس من هدي السلف، بل هو من الانحراف عن منهج السلف الصالح. وتكلمت عن بعض الناس ممن حولنا من الشباب في بعض المناطق الذين سقطوا بسبب مسألة معالجة الجن، لا سيما الذين فتحوا على أنفسهم عياذا بالله معالجة النساء، وتكلمت أن بعض هؤلاء كان ينتسب إلى العلم من الطلاب ثم سقط واحترق بسبب فتحه هذا الباب حتى وقع فيما لا ينبغي، لا أقول عياذا بالله كبيرة، لكن أقول وقع في مخالفات شرعية. وتكلمت عن الذين كانوا يقرؤون في الماء ويبيعون الماء في بعض المناطق في قليوب إلى غير ذلك مما لا يحتاج أن أعيده الآن. المقصود بعد أن ذكر الله جل وعلا مسألة المس، وذكر بأن الكفار كانوا يستحلون الربا، قال: ذلك، أي ذلك أكلهم الربا، ذلك لماذا؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي أن الكفار كانوا يستحلون الربا ويرون أنه لا فرق بين البيع وبين الربا. قال العلامة الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان: وقد جعلوا العلة مطلق الزيادة، قالوا البائع يستفيد زيادة من المشتري، والمرابي يستفيد زيادة من طالب الدين، فقال هؤلاء الجهلة: فالأمر واحد وهو مطلق الزيادة. قال الإمام العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان، قال: وهذا من القياس الفاسد الباطل، كقياس الشيطان حين قال وأمره الله أن يسجد لآدم قال: أنا خير منه، ثم قاس قياسا باطلا شرعا وعقلا، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الإمام الشنقيطي: فكل من قاس قياسا يخالف النصوص فهذا عند الأصوليين يسمى قياسا فاسد الاعتبار، أي أن القياس الفاسد هو أن تربط الحكم بعلة تخالف ما نص عليه الشرع، فهذا يكون قياسا فاسدا. ومن هنا قالوا في مسألة القياس، القياس إما أن يكون قياسا صحيحا وهو ما وافق نصوص الشرع مع العلل والاعتبارات والمعاني والحكم والأسباب، كل هذا يدخل في باب القياس على سبيل الإجمال. وقياس فاسد الاعتبار وهو القياس في مخالفة النص. ومن هنا قال علماء الأصول لا قياس مع النص. هؤلاء قالوا إنما البيع مثل الربا، فكذبهم الله فقال وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا بيان من الله ما يدل على الفرق بين الربا وبين البيع والشراء. فالربا وإن شارك الربا البيع في مطلق الزيادة، فالبائع يأخذ زيادة من المشتري ويستفيد، كذلك المراب يأخذ زيادة من طالب الدين. ولكن الفرق هنا أن الله أحل أخذ الزيادة عند البيع ولم يحل أخذ الزيادة عند الربا، فكيف تجمع بين ما فرق الله به؟ الآن تقول ما الفرق بين الرجل يتزوج امرأة فيجامعها وبين رجل يزني بامرأة؟ هذا جماع وهذا جماع، هذا استمتاع وهذا استمتاع. نقول لا، بل هناك فرق عظيم، فإن النكاح استمتاع بما أحل الله وذاك استمتاع بما حرم الله، فهما وإن اشتركا في مطلق الاستمتاع إلا أن النكاح يوافق الشرع فصار فرضا أو مستحبا، والزنا وإن كان استمتاعا وله ولكنه يخالف الشرع فصار من المنكر ومن أعظم الكبائر. كذلك مقتضيات العقل الصحيح توافق النقل الصحيح، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن العقل الصحيح يوافق النقل الصحيح، وأن صحيح العقل يوافق صريح الشرع. لا يمكن أن يحصل تضاد بين النقل وبين العقل، إن حصل فإن هذا ناتج من جهلك بمقاصد الشرع. الأمر هنا بين أن البيع والشراء يستفيد الطرفان من الأمر، فالبائع يستفيد والمشتري يستفيد، بينما في الربا ما استفاد منك شيئا، أخذ مالا فرده بزيادة، فأنت قد أخذت أمرا زائدا وهو لم ينتفع بذلك الأمر بغير مقابل. بينما في البيع والشراء هو يعطيك سلعة وأنت تعطيه مالا، فالاستفادة هنا بينهما. ونحن في غنى عن مثل هذه التعاليل، وإنما نقول إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء شرع الله فلا كلام لأحد. قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. أولا يحتاج هنا أن يفهم ما هو الربا وما هو البيع، لأن الناس قديما وحديثا لا يفرق كثير منهم بين الأمرين، بل إن بعض أهل زمنك في هذا الزمان يحتجون على جواز الربا بأنه مضاربة، وهذه فتوى صدرت لبعض الناس المنتسبين إلى العلم هنا، يقولون أن التعامل مع البنوك وأن أخذ الفوائد من البنوك مضاربة. مضاربة يعني إيه؟ يعني تجارة. إذن انظر ما آل حالهم، أن جعلوا الربا ماذا؟ بيعا مثل الربا. لكن الفرق بين هؤلاء الجهلة وبين أولئك الكفرة أن الكفار كانوا يستحلون هذا الحرام صراحة، بينما هؤلاء متأولون جهلة يلتمسون كذا وكذا. لذلك الحكم على هؤلاء بالكفر جهل ونزعة خارجية، وإن كنا لا نشك بأن قولهم كفر، بأن فوائد البنوك مضاربة، لا شك أن هذا كفر، ولكننا نقول هؤلاء لا يستحلون الربا صراحة، بل هم يجزمون ويقطعون بأن الربا حرام، ولكن يتصورون صورا للربا ويقعون في الجهالة. إذن البيع هو تمليك منفعة، تمليك سلعة مقابل ما يقابلها من نقد أو من سلعة مقومة. البيع إما أن يكون نقدا بنقد، وإما أن يكون نقدا بسلعة، وإما أن يكون سلعة بسلعة، وهذا بينته ولله الحمد في كتاب البيوع، وأيضا في باب الربا من الدرى. كان العرب يتبايعون إما سلعة بسلعة، وإما مال بمال، كذهب بفضة، كدنانير ذهبية بدراهم فضية، وإما أن يتبايعون بين نقد وسلعة. هذا هو البيع. الربا ما هو؟ الربا هو أخذ زيادة مقابل وجه يخالف الشرع، أخذ زيادة مقابل وجه يخالف الشرع. ليدخل في هذا كثير من أنواع الربا، ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا العينة، إلى غير ذلك من الأنواع. وهنا حين يقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، قد نقل المفسرون كالطبري وغيره أن أهل العلم مجمعون على أن أصل الربا، وأن جل الربا، وأن زبدته ورأسه هو دفع مال مقابل زيادة لأجل الأجل، دفع مال مقابل زيادة لأجل الأجل. أن أعطيك 100 مقابل شهر يمر عليك، ثم ترجعها إلي 110. وقد نقل الإجماع، وأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، أكثر من إمام، على أن هذا هو أصل ربا الجاهلية. ولذلك الآية تدل على تعريف الربا الذي سيقت الآية من أجله، فإنه قال بعد ذلك سبحانه وتعالى، قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقال سبحانه وتعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فالآيات صريحة على أن المراد بالربا هنا ما أخذ من الزيادة مقابل الأجل، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد بينت هنا في الدرر أن أصلي نوعي الربا على أصلين: ربا الفضل وربا النسيئة. وربا الفضل هو ربا الزيادة بين بيع ربويين مع زيادة في أحدهما، بمعنى أن الحديث في الصحيحين بألفاظ مختلفة أن هناك 6 أصناف: الذهب والفضة والتمر والشعير والقمح البر والملح. هذه 6 إذا بيعت بجنسها فإنه يجب فيها أمران: المثلية في القدر والتقابض، المثلية في القدر والتقابض في المجلس. لا بد أن يتوفر الشرطات. تقول لي: يعني كيف يبيع ذهب بذهب، مثلا بمثل، وزنا بوزن؟ فما فائدة هذا البيع؟ يبيع تمر بتمر، ما فائدة هذا؟ الأمر أن الجنس واحد والنوع مختلف. يعني مثلا رجل عنده تمر أحمر ورجل عنده تمر أصفر، هذا تمر وهذا تمر، ف فإذا أردت أن تبدل كيلو من تمر أحمر لا يجوز أن تأخذ كيلو ونصف من تمر أصفر. طيب وكيف يتصور هذا في الذهب؟ إذا كان عندك 100 جرام من الذهب مثلا، 100 جرام من الذهب مصوغ يعني حلي، وعندك ذهب مضروب نقد اللي هو كان زمان يسمى بدينار الذهب، حينئذ تبدل ذهب بذهب لابد أن يكون مثلا بمثل، وزنا بوزن. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون في مجلس العقد يدا بيد. هذه 6 هي التي ذكرت في الحديث، واختلف الأئمة ما العلة التي من أجلها حرم التبادل بالزيادة بينها وحرم فيها النسيئة، على أقوال كثيرة. وحاصل ذلك أن العلة في ذلك هي كونها مكيلات أو موزونات، ولذلك ذكرت هناك في الدرر الحجة على هذا التعليل حديث الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال إنا نبتاع التمر الصاعين من هذا، أي من الرديء، بصاع من تمر جنيب، يعني من تمر جيد. قال أوه عين الربا، بع الرديء واشتري بثمنه جنيبة. قال وقال في الميزان مثل ذلك، وفي لفظ، والحديث صحيحين، وفي لفظ قال وكذلك الميزان، أي وكذلك كل ما بيع وزنا. ولذلك الإمام أحمد قال العلة في هذه 6 هي كونها من جنس واحد مكيل أو موزون. ولذلك أدخل أحمد الربا في بيع الحديد بالحديد، فلا يجوز أن تبيع طن حديد جديد بطنين حديد رديء. لماذا؟ لأن العلة هنا في أمرين: المثلية في الجنس والميزان. الآن الحديد يوزن، فصرت بعت موزونا من جنس واحد. الحاصل أن كل جنس موزون أو مكيل بيع بجنسه مكيلا أو موزونا فإنه يحرم الزيادة عليه، وإن كان أحدهما جديدا والآخر رديئا. وإنما الواجب أن تبيع الرديء وأن تشتري جديدا. على كل حال، لو فتحنا هذا الباب في الشرح فسنخرج عن بحثنا وندخل في مباحث فقهية قد انتهيت منها ولله الحمد والمنة في الدرر، فمن أحب فليرجع إلى أشرطة الدرر التي لا تباع ولا تشترى ويستفيد منها إن شاء الله. قال هذا هو الأصل الذي يلي ربا القرض. ربا القرض، ربا النسيئة، أن يدفع مالا مقابل الأجل. مال مقابل الأجل إجماع أهل السنة، هو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. فإن قلت فهل يكفر من يتأول في بعض صوره، قلنا إن أنكر الأصل جملة كفر، وإن أثبت الأصل يقول نعم الربا أخذ الزيادة، ولكن التعامل مع البنوك كيت وكيت، ولكن التعامل مع الدولة والحكومة يجوز فيه الربا، أو يقولون يجوز فيه الزيادة لأن الدولة مش عارف كذا وكذا، هذا كفر. ولا نكفر عياذا بالله قائل ذلك لما قد سبق ذكره، لأن بعض الخوارج هنا كفروا هؤلاء، فنحن بين خوارج وبين سفهاء جهلاء، فالله المستعان. قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد ذكرت هنا ما بوب البخاري كما أقرأ. قال البخاري رحمه الله باب وأحل الله البيع وحرم الربا. قال أبو عبد الله المس الجنون. ثم أورد البخاري في صحيحه كما أقرأ عن عائشة رضي الله عنها قال لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر لما نزلت. قلت وهو في صحيح مسلم، يعني لما نزلت آيات الربا التي تحرم الربا قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. وقد تكلم شراح الحديث قال ثم حرم التجارة في الخمر، والآيات نزلت في تحريم الربا، والمعنى أن الربا حرم لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، كذلك الخمر هو من أكل أموال الناس بالباطل بعد أن حرمت الخمر. فصار الخمر أو صارت الخمر غير مقومة، ليس لها قيمة شرعية. ولذلك لو أنت رأيت رجلا يشرب خمرا فأرقت خمره فليس عليك ليس عليك ضمان، يقول الفقهاء لأن أحسن لأنها مال غير محترم. ما معنى غير محترم عند الفقهاء؟ أي ليس له قيمة في الشرع وليس له عوض ولا ينظر أن له قدر مالي، فحينئذ إذا أتلفته أجرت. ولذلك قال أحمد إن أتلف الخمر فلا شيء عليه، وإن كسر كذا وكذا فعليه الضمان. لماذا؟ لأنك الواجب ماذا؟ أن تنكر المنكر ولا تتعدى. فأنت لو أن رجلا اتخذ في بيته قدرا وجعل فيه خمرة، ماذا تفعل؟ تسكب الخمر أم تكسر القدر؟ تسكب الخمر. فإن كسرت القدرة أجرت في سكب الخمر وعليك الضمان في ثمن القدر. وذلك قال أحمد إن كسر كذا وكذا فعليه الضمان، وإن أراق فلا شيء عليه، وإنما فعل ما أمر به. هذا معنى كلام الإمام أحمد. قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وهنا فائدة أن الربا كما جاء في الحديث قال درهم ربا يأكله الرجل أشد من 36 زنية، وصححه الألباني رحمه الله. فالربا أشد من الزنا. ومن هنا الذي ينبغي على الناس أن يفهموا وأن يتعقلوا أن الربا من أعظم أسباب دمار الشعوب، ومن أعظم أسباب تسلط الحاكم الظالم على الرعية. وقد أخرج الحاكم في المستدرك، ومن طريق الحاكم صححه الألباني، ومن طريق ابن ماجه ضعفه وقواه بطريق الحاكم، من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وذكر الحديث. وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليه، أي أن الرعية إذا تظالموا فيما بينهم ولم يعطي بعضهم بعضا حقوقهم فنقصوا المكيال والميزان، لم يوفوا لبعضهم حقوقهم في الكيل ولم يوفوا لبعضهم حقوقهم في الميزان، ما عاقبة ذلك؟ قال وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين بالفقر وشدة المؤنة وجور السلطان عليه. إذن جور السلطان ينتج من تظالم الرعية، لذلك إذا كان هذا في معصية هي أقل وأخف من الربا، فإنه لا خلاف بين العلماء أن الإنسان إذا ظلم أخاه ولم يوفه حقه أن هذا وإن كان حراما ولكنه باتفاق أهل العلم دون الربا في الحرمة الذي يكون درهم الأكل فيه ربا أشد من 36 دينيا. حينئذ ماذا نتوقع حين يصير الربا منهاجا في بلاد المسلمين فيما يسمى بالبنوك وبفوائد البنوك، ثم تضع مالك ويزيد مالك إلى آخره؟ حينئذ كيف يصير حال الأمة بهذه المعصية التي ذكر الله عز وجل؟ فإن قال الله تعالى وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله بحرب. حينئذ لا يمكن لهذه الأمة أن تعز حتى ترجع إلى دينها. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ذلة الأمة من أسبابها أن يأكلوا الربا، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره وهو حسن لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من أنواع الربا، إذن إذا وقع الربا في الأمة جاء البلاء. فمهما فعلوا هؤلاء الناس من كذا وكذا وكذا والسفه الذي نراه فإنهم يزدادون بعدا عن الله. إذا تبايعتم بالعينة، قال ابن الأثير أنه نوع من أنواع الربا، وسبق الكلام على العينة. إذا تبايعتم بالعينة وهو نوع من أنواع الربا، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، الحديث قال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله فمن جاءه موعظة من ربه فيه أنه لا بد أن تثبت الحجة على من ارتكب معصية، فإن قارف المعصية جاهلا لأنه لا يعرف الحكم فإنه يكون معذورا. فمثلا تعلمون الصحابي الذي جاء في المسجد وبال في المسجد، وهذا من أعظم الحرام، فيه امتهان لحرمة بيوت الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، فيما صحح الألباني رحمه الله. فامتهان المساجد من أعظم الحرمة. ولما جاء أسامة بن زيد يشفع في المرأة المخزومية، هذا من المحرمات من أسباب الهلاك. إلا أن الإنسان إذا وقع في معصية جاهلا فإنه يعذر بقدر ما أمكنه من العلم، ولا يعذر بقدر ما أمكنه أن يطلب. فإذا لم يجد من يبين له ولم يقصر في السؤال، ولكن ما وجد، ومن هنا جاء حديث ابن ماجه في كتاب العلم فيما صحح الألباني من أفتي فتوى غير سبق فإثمه على من أفتاه، من أفتي فتوى غير سبق فإثمه على من أفتاه، هذا إذا كان معذورا ولم يجد من يبين له فإنه يعذر. قال الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فله ما سلف أي لا عقاب عليه وعفى الله عنه وأمره إلى الله. تكلم الفقهاء في قوله تعالى فله ما سلف، تكلموا في معنى هذا وقالوا ما كان من عقود الجاهلية من الربا ثم أسلم الرجل وكان قد أخذ ما أخذ منها فإنه لا يؤمر برده وإنما يستأنف العمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هؤلاء الذين أسلموا وكانوا يتبايعون بالربا، ما أمرهم أن يردوا، ما أمرهم أن يردوا الربا الذي أخذوه، وإنما يستأنف بعد إسلامه كأنكحتهم حين أقروا على أنكحتهم، ولم يكن يستفصل هل تم العقد بما يوافق الشرع أم لا، فيقرون على ذلك ثم يستأنفون العمل. قال الله عز وجل: وأمره إلى الله، ومن عاد بعد بيان الحجة وبعد إيضاح الحكم، قال الله عز وجل: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهنا يسأل عن مسألة تتعلق بالاعتقاد، إن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الكبيرة من المعاصي لا يكفر بها المسلم، فهو وإن شرب الخمر وإن زنى وإن أكل الربا لا شك أنه على خطر عظيم، ولا شك أنه قد عرض نفسه لسخط الله، ولكنه لا يكفر بذلك. فما معنى أن يقول الله عز وجل: ومن عاد فأكل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، مع قول أهل السنة بأن الكبيرة لا يكفر بها المسلم؟ ومثل هذه الآيات كان يحتج بها الخوارج، وقد ذكرت في سورة البقرة آية يحتج بها الخوارج على التكفير بالكبيرة، هل تذكرون هذه الآية؟ ها؟ أحسنت، خلاص انتهى. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية قد احتج بها الخوارج قديما وحديثا على التكفير بالكبيرة، وهؤلاء أتوا من مفارقة أهل العلم. علامة صاحب السنة ملازمة أهل العلم، وعلامة صاحب البدعة مجانبة أهل العلم. فإذا رأيت الرجل يعظم أئمة أهل السنة فاعلم أنه على خير، مع الالتزام بما هم عليه. وإذا رأيت الرجل يلمز ويطعن ويضعف شأن أهل العلم عند الناس فاعلم أنه منحرف لا كرامة له. لذلك انظر الآية ماذا تقول: بلى من كسب سيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا، أضاف قيدا قال: وأحاطت به خطيئته. لماذا أضيف هذا القيد؟ وإلا لو كان هذا القيد لا ينبني عليه تغيير شيء أو تأثير لقال: بلى من كسب سيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال علماء السلف كما نقل الطبري وغيره، قال: الخطيئة المحيطة بالإنسان التي لا مجال له من النجاة منها هي خطيئة الكفر، هي خطيئة الكفر. لذلك قال: بلى من كسب سيئة هي الكفر وأحاطت به خطيئته. ولا يحاط بالإنسان ويهلك بأي ذنب إلا بالكفر، أما ما عدا فلا يقال بأنه هالك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذن معنى ذلك يغفر ما دون ذلك من المعاصي كثرت أو قلت. إذن فالعاصي لا يقال أنه أحاطت به خطيئته، بل يقال هو وإن كان عاصيا ولكنه إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حينئذ يأتي الخوارج إلى مثل هذه العمومة: بلى من كسب سيئة، ويأتون إلى مثل هذه الآية، وكذلك قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة؟ لا، رحمه الله قال ليس في منهاج السنة، في كتاب آخر له. كيف؟ لا لا لا لا، ما أتكلم عن مجموع الفتاوى، هو مجموع الفتاوى موجود، أنا أقصد الكتاب المطبوع منفرد. قال رحمه الله وهذه الآية لم يحتج بها على تكفير ولاة الأمر الظلمة إلا الخوارج. هذا صرح به شيخ الإسلام، قال لم يحتج بهذه الآية على تكفير ولاة الجور إلا الخوارج، فذكر هذا رحمه الله. إذن هذه العمومات تفهم بما كان عليه السلف، تفهم بسياق الكلام، تفهم بالرجوع إلى الراسخين من أهل العلم. فإن أول الآية تكلم عن المشركين الذين كانوا يستحلون الربا، هم يرونه حلالا، فمن عاد يأكل الربا معتقدا أن البيع مثل الربا. ما معنى إنما البيع مثل الربا؟ قل يعني ما الفرق بين الزواج والزنا؟ إذن هو ماذا يعتبر الزنا؟ يعتبر الزنا حلالا. انظر إلى الآية في أولها، قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. إذن هم ماذا فعلوا في الربا؟ ارتكبوه معصية معتقدين أنهم عصاة، أم ارتكبوه معتقدين بأنه حلال؟ إذن هذا طعن في الشريعة، حين تستحل ما حرم الله تكفر وإن لم تفعل المعصية. يعني لو أن رجلا جي اليوم قال ما في فرق بين اللبن والخمر، لكنه لم يذق طعم الخمر قط، ماذا نقول؟ ها؟ كافر، لا سيما إذا كان يعيش في دار الإسلام ويعلم حجة القرآن ويسمع أن الخمر محرمة، بخلاف رجل حديث عهد نشأ في دار بعيدة وأسلم عن وهو حديث عن الإسلام لا يعلم أن الخمر محرم. إذن فأول الآية يبين أن هؤلاء استحلوا ما حرم الله وقالوا لا فرق بين البيع وبين الربا. حينئذ من فعل ذلك وعاد إليه بعد أن جاءته موعظة من الله فاستحل ما حرم الله وقال إنما البيع مثل الربا، فهو كافر مرتد عن الإسلام بعد قيام الحجة، إن كان في موضع يجهل فيه الحجة. أما رجل يعيش في دار الإسلام ثم يستحل الزنا ويقال تقام عليه الحجة، هذا سفه، فإن الحجة مقامة، فإن الصبيان يعلمون بأن الزنا حرام، لا سيما إذا قاربوا البلوغ. ولذلك حتى ترى بعض الصبيان إذا فعل شيئا مشينا يستتر. لماذا يستتر؟ لأنه يعلم أنه يفعل ما لا ينبغي. إذن فقوله ومن عادى مستحلا لما حرم الله، لذلك لما جاء سلمان العودة في شريط الدمعة البازية الموجود المشهور، ويحتج على العلامة شيخ الإسلام ابن باز بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، على تكفير الحكام الظلمة البغاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ولهم السمع والطاعة في غير معصية، قال لا هؤلاء عصاة ما لم يستحلوا. قال سلمان العودة كذا وكذا وكذا، قال عصاة. قال محمد بن إبراهيم يكفره، قال قول الخوارج. قال لا تكون المسألة خلافية، قال قول الخوارج والله يغفر له. رد كلام من؟ رد كلام شيخه، هذا هو الدين، قال قول الخوارج. فلما يئس سلمان قال طيب نقول أنها خلافية، قال لا لا، حسب فهمي لما جاء عن السلف هذا قول الخوارج. وهو كان من أشد الناس تعظيما للعلامة محمد بن إبراهيم، وإن كان محمد إبراهيم له فتوى أخرى ولسنا نتتبع فتوى أولى وفتوى ثانية قبلها بسنة بعدها بسنة، الحجة فيما جاء عن الله ورسوله. ولذلك قال ابن باز في موضع آخر حين احتجوا عليه بشيخ محمد إبراهيم، قال محمد إبراهيم ما هو بنبي ولا برسول، محمد إبراهيم بشر من البشر، يخطئ ويصيب، يعلم ويجهل، يرد ويرد عليه. هذه قوة السلفي، قوة صاحب السنة، لا يهتز حين يقال أخطأ فلان، خلاص أخطأ، فماذا كان؟ يرد الكتاب والسنة لخطأ عالم؟ لا، يعذر العالم إن كانت أصوله سلفية ولا يقبل منه الغلط. قال مداره على الاستحلال. وقد طبع حديثا للعلامة الفقيه الشيخ الفوزان كتيب فيه تصريح الفوزان بأن من حكم بغير ما أنزل الله فليس بكافر إلا باستحلال، أن يستحل الحكم غير ما أنزل الله أو أن ينكر الشريعة أو أن يأبى عن قبولها أو. وهذا الذي يظن بمثل العلامة الفوزان، وهذا من أحدث ما يقوله العلامة الفوزان، وطبع من أيام ووصلتني منه نسخة، فلله الحمد والمنة، ووفق الله العلامة الفوزان وسائر علمائنا للصواب والحق. قال الله عز وجل: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نقف هنا إن شاء الله. غدا إن شاء الله عندنا الابتداء في رسالة العلامة الشنقيطي منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وسأذكر غدا إن شاء الله وسأذكر السبب الذي حملني على اختيار هذه الرسالة، وسألخصها لكم وما فيها من قواعد بحيث تعرفون هذه المادة ما محتواها وما السبب الحامل على تدريسها لا سيما في هذا الوقت الذي نحن فيه. طيب، أحد له سؤال؟ تفضل. هل ماذا؟ هل النهي عن التفل تجاه القبلة خاص أن تكون في المسجد؟ لا، ما في دليل أصلا على هذا التخصيص. حديث من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، ما في فرق بين المسجد وغيره. نعم، تفضل. الذي يقول: ما حكم أكل طعام من يعمل في البنوك الربوية هكذا؟ هذا قال علماؤنا له حالة من حالتين: الحالة الأولى أن يكون ماله ومدخله لا يكون إلا من الربا، هذا لا يجوز أن يؤخذ من ماله ولا أن يؤكل من طعامه إذا كان جل وأصل ماله الحرمة. وقد بوب البيهقي في السنن الكبرى بابا مفاده باب تحريم أخذ مال من غلب على أمواله الحرام، واضح؟ والحالة الثانية أن يكون ماله مختلطا، فيه ربا وفيه تجارة وبيع وشراء، وهذا حال اليهود، كان هؤلاء يتعاملون الربا. قال تعالى: وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، لكن كان مالهم مختلط فيه وفيه، فهذا النوع النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم وكان يقبل هداياهم في مواضع، كما قبل شاة اليهودية، ذراع اليهودية التي سمته، واضح؟ فقال علماؤنا: إن كان الغالب في ماله التحريم لم يأخذ شيئا، وإلا أخذ إذا كان مختلطا. وقد سئل العلامة الألباني كما في سلسلة الهدى والنور، سأله شاب قال: أنا شاب أدرس وأبي ماله من الحرام يتعامل بالربا وكذا، وأنا لا أستطيع أن أصرف على نفسي، فهل يجوز أن آخذ من مال أبي؟ قال: إذا كان مضطرا ولا يستطيع أن يقوم بالصرف على نفسه ولا أن يجد عملا فيأخذ بقدر حاجته ويسعى إلى أن يستقل في الصرف عن أبيه، ولكن لا يتوسع في الأخذ، وإنما يأخذ بقدر ما تدعو إليه الحاجة. هذا هو فتوى علمائنا كالعلامة الشيخ الألباني والعلامة الشيخ ابن عثيمين والعلامة الشيخ ابن باز رحمة الله عليهم جميعا. نعم. كيف؟ تدخل الشاحن والهواء ومش الهواء والأرض وال... ما أتركه الآن، هذا كلام يحتاج إلى تفصيل. تفضل. أعد السؤال. نعم. على كل حال أنا أخاف من هذا السؤال، لأن السائل يصوغ سؤالا بتصور ذهني ويكون الواقع بالتجربة اللي شفناها مسألة أخرى تختلف عن ذهن السائل، فتحتاج مناقشة كيف وكيف وكيف، فليس الآن باب. تفضل. يعني الموظفون الذين تنقل رواتبهم عن طريق البنوك، هذا له حالة من حالتين: إما أن يستطيع أن يقبض راتبه بغير أن ينقل إلى البنك، فهذا هو الأصل، وبعض الشركات تلزم موظفيها، خصوصا لما يكونون في بعض الشركات الكبيرة التي تتعامل مع الدول الخارجية أو أصلها من خارج مصر، فيلزمون موظفيها بتحويل الرواتب إلى البنوك. هنا هذا ينطبق عليه قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن حين يحول لك الراتب في البنك لا تتركه في البنك. وإحنا كنا موظفين في الإمارات، كنت مدرسا، وكان يحول راتب الموظفين إلى بنك دبي الإسلامي، فذهبت بنفسي إلى المنطقة التعليمية وقدمت طلبا رسميا بأني لا أريد تحويل راتبي إلى البنك، فرفضوا وقالوا هذا نظام الدولة. فكنت إذا نزل الراتب يوم الأحد يضع في البنوك نزلت رواتب المدرسين، كنت مدرسا هناك، فتو ما ينزل الراتب أذهب حتى أقبضه. واضح؟ كنت بسيب 50 ريال. كان القانون يقول افهم سكتوا الودة، كانوا بيفرضوا حد أدنى لبقاء فتح الحساب. مش ده اللي انت عايز تقوله؟ انتوا بتحبوا تتكلموا ليه؟ ده عايز يقرأ القرآن كله وانت عايز يشترطون حدا أدنى ليبقى فتح الحساب. كانوا في ذاك الزمان الحد الأدنى كان 50 درهم، يعني بما يعادل الآن بالمصري 75 جنيه. فيقول هذا الحد الأدنى، فكنا بنسحب رواتبنا وأترك الحد الأدنى لأنه كانوا يفرضون علينا ذلك. فهمت علي؟ بارك الله فيك. نعم. بيع السيارة بالسيارة مع أخذ الفرق. النبي صلى الله عليه وسلم باع عبدا بعبدين، باع إيه؟ عبدا بعبدين. طيب السيارة يدخلها الربا؟ استنى وريني شطار. ليه؟ أحسن، شفت الواد الفقيه ده؟ العلة يا أخي الوزن والجنس، العلة أمران. الوزن، هل السيارة توزن؟ لا توزن. إذن بيع السيارة بالسيارة لا شيء فيه. واضح؟ لأنها ليست من أموال الربا، لأنها ليست من الموزون. الربا في الجنس الواحد وبشرط الوزن. واضح؟ الآن أنا أوضح لك صورة أخرى. بيبيعوا النحاس في البلد عندكم هنا، النحاس بيبيعوا بالوزن، فيبيع نحاس بصاج تاني بيبيع نحاس من نوع بنحاس آخر رديء، فتيجي الحرمة عندها نحاس قديم من 50 سنة فبتبيعه بنحاس جديد، فيضع دي معدي ويزود وينقص، هل هذا يجوز؟ لماذا؟ أحسن. إذن لابد أن تفهم حفظك الله أن الربا هنا علته أن يكون الجنس واحد بشرط أن يكون موزونا أو مكيلا، موزونا أو مكيلا، واضح؟ بارك الله فيك. آخر سؤال فضل. وضع الأموال في البسطة بح صوتي هو عين الربا، بح صوتي. بعض إخواننا عندهم بعض المشاريع، مشاريع خيرية، هذا المشروع يقول لك لابد تضع المال في البسطة، هذا ربا، لأن البسطة ماذا تفعل؟ البسطة تحول المال المودع إلى من؟ إلى البنوك. إذن أنت تعاملت في الحقيقة مع من؟ مع البنك، ثم تعطيك زيادة لأنها تتعامل بطريقة البنك، ثم حتى لو ما أعطتك زيادة فإن البنك يستعمل مالك في ماذا؟ في الربا. لذلك كنت أقول وما زلت والله الحمد أن وضع الأموال في البسطة لا فرق فيه بين وضعه في البسطة وبين وضعه في البنك، هو عين الوضع في البنك. فهمت علي؟ بارك الله فيك والله أعلم.